كيفهم في الكل عز وجل هذا بحسب فهمه هو. فالآن قبل أن ننجم على جواب الرسول عليه السلام الموجز قوله فمن هذا الأول يجب أن ننظر هل كان الأعرابي صادقا أو على الأقل مصيبا فيما قاله للرسول عليه السلام عند الرسول عليه السلام ولا كان مخطئا؟ فإذا عرفنا الجواب عن هذا السؤال فقام لنا الإلزام بجواب الرسول على أنه لم يعني ما فهمه الأعرابي، وبداهة نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينبغي له أن يقر قائلا خطأ على خطائه، وإنما يصوب له خطأه ويدله على ما ينبغي أن يكون قاله. فلما قال الأعرابي ما قال والرسول سكت على ذلك وبنى على سكوته أن قال له فمن أعاد الأول، نتج من ذلك أنه لم يعني عليه السلام المعنى الذي فهمه الأعرابي، أي المعنى المطلق لا عدوى مطلقا. هذا المعنى هو الذي فهمه الأعرابي، ولذلك جاءه الإشكال الذي طرحه على الرسول عليه السلام بيعرف الجواب. قال أنا أرى خلاف ما تقول. الرسول عليه السلام لأوجد عبارات دله على حقيقتين، الحقيقة الأولى أنه أساء الفهم عنه، والحقيقة الأخرى أن يوضح له ما الذي رمى إليه الرسول عليه السلام بقوله لا عدوى، وهو لا عدوى بنفسها بذاتها وإنما بإذن ربها، لأنه قال له قبل عدد أول، حينما كان الأول لم يكن هناك قبله جمل آخر حتى يعديه. فماذا سيقول المؤمن جواب مثل هذا السؤال؟ فمن أعاد الأول؟ الله. إذن الله هو السبب المباشر لوجود العدوى، وليس العدوى نفسه، لأن العدوى لا إرادة لها، وإنما هي موجهة بإرادة الله تبارك وتعالى، فإن شاء جعلها سببا للعدوى والتأثير في الأصحاء، وإن شاء قطع ذلك. خلاصة القول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا النفي أن يبطل ما كان مستقرا في أذهان الجاهلية الأولى، أن هذه كما يقولون اليوم جاهلية القرن العشرين طبيعة هكذا، فهم لا يؤمنون بالله عز وجل الفعال ما يريد الفعال ما يفعل.